عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: تفسير سورة مريم. سورة مريم من السور المكية، وآياتها 98 آية، وورد عند أحمد البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النجاشية قال لجعفر بن أبي طالب: هل معك مما جاء به، أي مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معك شيء مما جاء به أي عن الله، معك أي شيء من القرآن من الوحي النازل على محمد؟ قال: نعم. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، أي من سورة مريم، صدرا يعني من مطلعها من أولها صدر السورة. فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، أخضلها رحمه الله، يعني كأنها تشبعت بالماء حتى تقاطر منها الماء. وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، يعني الكتب التي بين أيديهم، ذلك حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. قصة طويلة، الشاهد هو قراءة هذه السورة أو أول هذه السورة على النجاشي، ومقولته هذه كيف أنه كلام نازل من السماء، وكأنه وجده يوافق كما قال تعالى: ومصدقا لما بين يديه، فوجده يوافق ما في الكتاب الذي بين يديه أو الكتب التي بين يديه من كتب أهل الكتاب. وهذا الأمر الله أصدق دليل وأقواه لإقناع هؤلاء، إلا أنهم ينكرون الحق. فلو قرأوا هذا الكتاب وقرأوا الحق الذي نزل على موسى وعلى عيسى عليه السلام لوجدوا أن مخرجها كلها واحد، لوجدوا أن مخرجها كلها واحد، ويصدق بعضها بعضا. ثم بدأ المصنف رحمه الله في بيان تفسير هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.

فالله أعلم بمراده، وهذا مما نكر علمه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من المتشابه الذي نكر علمه إلى الله عز وجل. وهذا التوقف فيها هو فعل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يا ترى كاف هاء عين صاد دي مبتدأ، وذكر رحمة ربك عبده زكريا خبرها، هذا ما عليه الأكثر، هذا ما عليه الأكثر. وبعضهم قال لا، لا علاقة لازمة بعدها، وتبدأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا مبتدأ الخبر. قال الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا هو ذكر خبر زكريا عليه السلام في هذه السورة، نتلو عليك ونذكر لك خبر زكريا، ذكر زكريا، ولكنه قال عبده زكريا، عبده زكريا، وهذا هو أشرف نداء وأشرف وصف يصف الله عز وجل به رسله وأنبياءه ومن أحبه من خلقه، وصف العبودية. وقد مر بنا منذ قريب سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى لعبده ليلا، والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا عبده زكريا، أي هذا ذكر عبد الله زكريا، أي هذا خبره نقصه عليك ونتلو. ولكنه أيضا قدم بشيء آخر، قال رحمة ربك، ذكر رحمة ربك اللي هو مين؟ قال عبده زكريا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة هنا قصد بلوغها وإصابتها لعبده زكريا. اذكر رحمة ربك سبحانه وتعالى التي أصابت عبده زكريا، أو التي بلغت إلى عبده زكريا، ذكر رحمة ربك عبده، أي يذكر بلوغ الرحمة العبد، عبد الله زكريا، ذكر رحمة ربك عبده، عشان كده تلاقي الدال عليها ايه؟ عليها فتحة، يبقى عبده مفعول للفعل ذكر أو لرحمة، أي إذ رحم ربك عبده، اذكر إذ رحم ربك عبده زكريا، ومن هنا جاءت منصوبة عبده. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ قلنا إذ ديت إما العامل بتاعها فعل موجود أو فعل مقدر، كنا دائما مقدرة بإيه؟ أذكر، أذكر إذ نادى ربه نداء خفيا، لكن عندنا قبلها هو الذكر ورحمة، يعني هو ذكر إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا ذكر زكريا حين نادى ربه، مش محتاجين إحنا نقدر إيه؟ أذكر، واضح لأنها مذكورة في الآية التي قبلها، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى، يبقى إذ نادى ده معمول لذكر رحمة ربك، للذكر أو رحمة ربك إذ نادى، أو معمول لكلمة رحمة، عارفين أي معمول لها؟ يعني كلمة معمول لها؟ يعني الفعل اللي أثر فيه، الفعل اللي دخل عليه إيه؟ ما أنا بقول إذ جاءني فلان، أكيد كان في كلام، إذ جاءني فلان، كأني أقول لك أقول هذا الكلام إذ جاءني فلان، فعلت هذا إذ جاءني فلان، شو اللي ذهبت إلى مكان كذا إذ جاءني فلان، في كلام قبلها، إذ هذه فهمنا منها إن في حاجة عاملت فيها، ما بيجيش ابتدائية كده، تنسون إذا فيش واحد بيبدأ كلام كده وأقول له أخو سامة إذ جاءني فلان، يعني إذ جاءك فلان، كان في إيه إذ جاءك فلان، كده في حاجة عاملت فيها، فيترى ده محذوف ومقدر، اذكر لا مش محذوف موجود اهو، ذكر اذ نادى ربه الاخر، هذا ذكر خبر زكريا في الوقت الذي نادى فيه زكريا ربه الاخر خفيا معاه. أو رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا معنى يا ترى العامل فيها ذكر ولا رحمة؟ هي ها يعني مؤداها في النهاية واحد، أي أذكر حين نادى ربه نداء خفيا، أو أذكر رحمة ربك به إذ نادى ربه نداء خفيا. طيب ما هو هذا النداء الخفي ولماذا كان خفيا؟ أولا النداء هنا بمعنى إيه؟ نادى ربه يعني إيه؟ دعا ربه. أول القصة عبد لله دعاه فاستجاب له رحمة به. ياريت تفهموا الجملة دي. أول القصة عبد نادى ربه نداء خفيا فرحمه الله عز وجل فاستجاب له، وهذا هو أول كل خير ونبت كل خير. اقصد ربك فادعه، تكون هذه بداية الخير. اقصد ربك فادعه، فهذه هي بداية الخير. فالدعاء لا يعجز معه العبد أبدا أبدا ولا ينقطع. وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم، ولكن نحن الذين نظلم أنفسنا ونحرم أنفسنا بركة الدعاء، سواء عجل الله عز وجل لك في الدنيا أو أخره لك في الآخرة أو دفع عنك من الضر مثله، أيا كان صورة إجابة الدعوة. فعلا يا إخواني نحن الذين نحرم أنفسنا من الدعاء، وأعجز الخلق من لا يعرف طريق الدعاء في كل شيء، في كل شيء صغير أو كبير. اقصد ربك واسأله، فإن الطلبة كلها طلبات كلها بين يديه سبحانه وتعالى، الأمر كله بيده. قلبك وقلب ولدك وقلب زوجك وقلب جيرانك وقلب رؤسائك بيده. ادعوه. المال الذي تريد والأرض والثمرة دواب من كلها اذكر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه، طيب عرفنا دعا ربه سبحانه وتعالى، قال نداء خفيا، ما معنى خفيا؟ لماذا؟ ما وجه ذلك؟ قيل له أكثر من سبب. قيل أولا لأنه أبعد عن الرياء، وقيل أخفاه لئلا يلام على طلبه للولد في غير وقته. يعني تخيلوا راجل عنده 120 سنة كده ولا 100 سنة وقاعد على جنبه، يا رب هات لي ولد يا رب، ليه عمال يوطي صوته والناس تسمع الولد ايه الراجل عمره خلص وبيسأل الله عز وجل الولد ها؟ فقيل قال بعض العلم أخفاه لئلا يلام على طلبه للولد في غير وقته، ولكونه من أمور الدنيا، لكونه من أمور الدنيا دي الغوها دي. هو لا يلام الإنسان على طلب الدنيا من ربه، بل يمدح، إذ أن كل طلباته دنيا أخرى يجعلها بين يدي سبحانه وتعالى. فدي كلمة ما مش في مكانها. لكن اللي ممكن فعلا يلام، كلمة يلام عليه يعني إيه؟ يعني الناس تري عليه وإذا ولد إيه؟ طب قول يا رب حسن الخاتمة. إيه بشوف واحد عنده فعلا 100 سنة يقول يا رب هب لي ولد يا رب، يا رب هب لي ولد يا رب، هب لي ذرية يا رب. ها؟ فليس المقصود يلام يعني انه فعل منكرا من القول، لا ابدا، انما هو ما يكون من طبائع الخلائق. يعني ما الذي يسأل ولد مع كبر سنه تخيل صورته بعد شويه يقول لك وانا العظم مني واشتعل الراس شيبه، واحد شعره ابيض وماشي على عكاز ويا رب هب لي ولد. قالوا فاخفى لاجل هذا. وقيل اخفاه مخافه من قومه، لان هنعرف انه يدعو الولد، لأنه قال إن وإني خفت الموالي من إيه؟ من ورائي يعني من بعدي. هيأتي تفسير هذا الكلام. فقالوا خاف من قوم، إنه واحد بيهزأنا يعني بيشتمنا، إحنا عالم مش هنحفظ الذي هو عليه زكريا سواء المال أو الدين، وبيسأل الله عز وجل الولد اللي هيحفظ ذلك. قال خافة من قوم. وقيل كان ذلك منه لكونه قد صار ضعيفا هارما لا يقدر على الجهر. يقول لك لا ده كان صوته خفي جدا كبير كبير في السن، الصوت مش طالع. فكأنه قال ها ودعا ربه ها او نادى ربه نداء ايه خفيا لضعفه. يبقى عايزين نعرف يا ترى دعا ربه وناداه نداء خفيا، لمسألة بإرادته ولا خرج عن إرادته؟ خرج عن إرادته لأجل ضعفه، بإرادته لأجل الإخلاص وترك الرياء، لأن هذا أبعد عن الرياء، وهذا أوفق لآيات القرآن: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فلو يقول خفيا يوافق آيات القرآن، فهذا من الدعاء الخفي الذي ينبغي أن يدعو به الإنسان، لا يجهر به. واضح أخواني؟ فهذا هو والله أعلم الواحد يراه راجح، لأنه موافق للإيه؟ للآيات، وفي وصف الدعاء، وسأل الله عز وجل أن يكون دعاء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، ماذا قال؟ قال رب إني وهن العظم مني. يفصل قبلك إيه والنداء بقى كان عبارة عن إيه؟ إني وهن العظم مني، وهن يعني ضعف، وهن العظم يعني ضعف العظم، ضعف العظم يعني العظام فترت وضعفت، ها العظم كبر زي ما بقول، العظم كبر، العظم ضعفت، تمام. فقال طب لماذا العظم؟ لأنه هو ده اللي بيحمل البدن، وده بيحمل البدن، عمود البدن، العمود الفقري ضعف ينحني، يدها تبدأ تضعف عن حمل، والرجل عن السير وحمل البدن، وهكذا. فذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه، وهو أصل بنائه، هو ذا الشيء اللي شايله، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأن أشد ما في الإنسان صلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن، إذا وهن العظم، إذا ما وراء العظم يكون إيه؟ أوهن. فذكر الشيء الذي وهن يبقى كل شيء وهن، أو ممكن إنسان يبقى وهن كبده ووهنت كليته لكن عظمه حديد، مش كده؟ لكن وهن العظم دليل على وهن من إيه؟ ما سوى، إذا كان هذا الصلب اللي هو العظم الذي يحمل البدن قد وهن، فكيف بسائر الأعضاء الرخوة؟ فكيف بسائر الأعضاء؟ قال رب إني وهن العظم. طب يقال وهن العظم ولا وهنت العظام العظم؟ ده مفرد ولا ايه بالضبط؟ ها ده بيعبر بيه عن كل عظمة من عظام بدن، وهن العظم يعني كل العظم اللي في جسمي صار واهيا، صار ضعيف. قال رب إني وهن العظم مني. فوحد العظم قصدا إلى الجنس الذي يفيد شمول الوهن لكل فرد من أفراد العظام، لو ككل عظمة ها كل عظام البدن. واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس، اشتعل الرأس ما معنى اشتعاله؟ اشتعل الشيء معناها كأنه مسك فيه، ماسك فيه كله، فانتشر فيه كله، يقول الشيء انتشر في رأسه كله. قال واشتعل الرأس شيبا، فشبه به أي بانتشار شعاع النار انتشار بياض شعر الرأس في سواده، الشعر الأبيض انتشر في وسط الشعر الأسود بجامع البياض والإنارة، واشتعل الرأس شيبا، جامع البياض والإنارة، البياض اللي هو لون الشيب والإنارة اللي هو لون النار لما تمسك في الشيء شعاع النار الأبيض. ولكن هذه استعارة من الاستعارات كما تعرفون اللي بدرسونا البلاغة. واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، طبعا اشتعل الرأس، واشتعل ايه؟ اي بالشيب، انتشر بايه؟ اي بالشيب. فالمقصود انتشر انتشار النار وبيض بيضاض شعاع النار، لكن حدث الكلام ده كله وقال واشتعل الرأس شيبا، يبقى خلى كأنه هو الشيب هو النار وشعاع النار اللي انتشر في الرأس اللي انتشر في الشعر الأسود، هذه تسمى استعارة. واشتعل الرأس شيبا أي اشتعل شيب رأسي، ولم أكن بدعائك رب شقي، لم أكن بدعائك يعني أنا عمري في حياتي ما دعوتك يا رب وشقيق، انا ما دعوتك ابدا ورددتني، كنت دائما ادعو فتستجيب لي، لم اكن ابدا بدعائك يا ربي شقيا اي محروما، كنت دائما ادعو فتستجيب لي. وهذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر سابق النعمة، ان السائل له اكثر من وسيلة للسؤال، منها انك تذكر صفات من تسأله، يا صاحب الفضل، يا كريم، يا كذا، يا زينة الرجال، يا صاحب الأصل الطيب، أسألك إنك ما ترد مسألتي. في معنى الثناء اللي في أول دوت هو طلب لوحده بالثناء عليه، لا، في طلب بطريقة أخرى غير الثناء، إنه يذكر سابق فضله عليه. الله يكرمك، أنا جيت لك قبل كده وأنت جزاك الله خير ما أخرتش طلبي، والنهاردة والله برضك لي حاجة مقدمة ديت أدعى ليه؟ لإجابة طلبه الثاني. ده راجل ما بينكرش الجميل، ده راجل بيذكر سابق الفضل. واضح بأنه في سؤال مباشر، وفي سؤال مباشر هنا لزكريا عليه السلام استخدم أكثر من طريقة ينبغي أن نتعلمها في الدعاء. أولا الذلة، أنا عبد ضعيف وظهري مأوس وعظامي واهية وشعر شيبا رأسي اشتعل شيبا، وأنت يا ربي ما دعوتك إلا استجبت لي. كأن هذا هو كان مفهوم الآية، إذ نادى ربه، واحد نداء خفيا، أدي أول أدب من أداب الدعاء، ونادى ربه نداء، هذا تأكيد للكلام، فاستمرارية في الدعاء وتكراره، النداء يكون خفيا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إظهار الذلة والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، الثناء على الله عز وجل. قال العلماء يستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم الله عليه كما فعل زكريا هنا، فإن قوله وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة غاية الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه وبلوغ مآربه، وفي قوله ولم أكن بدعائك رب شقيا ذكر ما عوده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيته، يقال شقي بكذا أي تعب ولم يحصل مقصوده منه، شقيت بكذا يعني تعبت في هذا الأمر جدا وما وصلتش لحاجة، ما وصلتش للمراد، لم أكن بدعائك رب شقية، أنا عمري ما تعبت ولا عمري شقيت ولا عمري حرمت من شيء أنا طلبت منك، أنا كل ما بدعوك تستجيب لي، ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني لسه مسألت ما خلصتش، وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي كان بيعبر بها عن الأقارب، خفت الموالي يعني خفت الأقارب الذين يرثون وسائر العصابات من بين العم ونحوهم، كل هؤلاء هم الأقارب اللي يرثوا، فالعرب تسمي هؤلاء موالي، وقيل الموالي يعني الناصرون لي، والى فلان فلان يعني ناصره، من يكن الله وليه يعني ناصره، مش كده؟ ها؟ وإني خفت الموالي من ورائي، يبقى إما خاف الناصرون له المؤيدون له الذين يأتون من بعده الذين يتولون الأمر من بعده، خفت الموالي من ورائي، قلنا ده هذا فسره بقوله نداء خفيا، انه خاف ان يسمعوا هذا الايه، ان يسمعوا هذا الدعاء، انه خفت الموالي من ورائي، فمش عايزهم يسمعوا ان هو بايه بيشكوهم الى ربه، واني خفت الموالي من ورائي، بينما الموالي يعني الناصرون المؤيدون، او الموالي يعني مسألة ميراث، فأنا خائف أن أموت وماليش ولد وهيئسني غير عصبتي يئسني هؤلاء، واضح؟ وإني خفت الموالي من ورائي. طيب هو خائف من الموالي من جهة إيه؟ يا ترى مسألة ميراث خاف أن يرث ماله وأراد أن يكون الوارث هو ولده، فيريد الولد ليرثه، ها؟ فطلب من سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد، ولا خاف من الموالي أن يكونوا مهملين في أمر الدين فخاف أن يضيع الدين بموته، أنا عايز ولد أربيه ويتحمل الأمور والرسالة من بعدي، لأن شايف الموالي من وراي أنا خايف منهم ضعفاء في الدين وهيضيعوا الدين. طبعا القول الثاني أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هذا الحديث يؤكد ان التفسير الصحيح هو التفسير الايه؟ التفسير الثاني، اللي بيتركوا الانبياء والمرسلون صدقه ما ياخذه من بعده. انتوا عارفين لما جاءت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثها، ها؟ ما الذي حصل؟ قال لها ابو بكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو ايه؟ فهو صدق. قال فهذا هو القول الراجح لأن الأنبياء لا يورثون. هذا غير أنهم أجل من أن يكون المسألة اللي شغل باله إن مين اللي هيرث من بعده ويأخذ المال، ده تفسير واحد مننا احنا ده، لكن عشان تنزل هذا التفسير على زكريا نبي الله صعب جدا مع ما في هذا الحديث من دليل قاطع على أنهم أصلا لا يورثون صلوات الله وسلامه عليهم. أولا العلة لهذا الدعاء قال وإني خفت الموالي من ورائي، دي رقم واحد. ثانيا وكانت امرأتي عاقرا، وهذا يعلمنا نحن ندعو مع انقطاع الأسباب، ندعو مع ايه؟ مع انقطاع الأسباب. فرق من انقطاع الأسباب، واحد الدكاترة قالوا له زوجتك ما بتخليش عاقين، عاقر، تخيل. فأسباب تحصيل الولد غير موجودة، أسباب تحصيل الولد غير موجودة. وخلي بالك من عاقر مش عقيم، يعني اللي انقطعت معها أسباب الإنجاب، ما هو ممكن يكون عندها شوية التهابات في في في محل تبويض البويضات للنساء، خلاص تتعالج ويروح يتعالج العقم دوت. لكن العقر معناها الانقطاع، الانقطاع ما فيش السبب دوت الموصل لهذه الغاية. قال وكانت امرأتي عاقرة، وهي التي لا تلد لكبر أو لغير كبر، ويقال أيضا للرجل الذي لا يلد عاقر، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي، أي أعطني من لدنك، أي من فضلك وعطائك ومن عندك، وليا، وليا ولا ولدا، هو طالب إيه بالضبط؟ هب لي من لدنك وليا، ما قالش ولدا. قال ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صار هو وامرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما وحصوله منهما، إلى أنه كان ابن 94 سنة، يعني دخلوا على 100 سنة. وقيل المعنى الثاني بل أراد بالولي الذي طلبه الولد طبعا، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأن لما قرأنا في سورة آل عمران هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك، خلص الموضوع، يبقى الولي هنا هو الولد، تمام. يبقى المقصود بالولي هنا ايه؟ الولد. والمقصود بالموالي الأقارب، فهمتوني ازاي؟ هذا يرجح هذا التفسير ما ورد في سورة آل عمران، خاصة ان دعاءه كان بعد ان رأى خوارق العادات بين يدي مريم، لما رأى تأتيها ألوان الثمار وهي في محلها، هنالك دعا زكريا ربه. إذا كان الأمر يا رب أنك ترزق بغير سبب فهب لي من لدنك ولد، أنا ما عندي أسباب وامرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولد، خلاص. إذا هو وليا، الصحيح أنه معنى إيه؟ بمعنى ولدا، ولا مانع أن يسأل الإنسان الشيء الخارق للعادة، بل بالعكس هذا من كمال، من كمال إيمانك بأن الله على كل شيء قدير. ايه المشكلة انه خارق للعادة؟ يعني خارق للعادة واسأل الله عز وجل هذا الشيء، يريد الطبيب يريد المرض ده ما يتعرف، مش معروف له علاج اطلاقا، وانا اسأل الشفاء من هذا المرض، لاني اعلم ان الله على كل شيء قدير. واضح اخواني؟ لهذا كان الامام احمد عبارة دائما بنكررها، عبارة رائعة، ها؟ قال ارجى ما اكون اذا قالوا ليس في الدنيا دقيق، يوم نريد الدنيا كلها فاش دقيق يا سؤال، بس فورجت، فورجت ليه؟ لأن الطلبة لن تكون إلا، والسؤال لن يكون إلا لله عز وجل، مش أنا بسأل كده يا رب وفقني في هذه الوظيفة وأنا في دماغي كده أن في فلان هيساعدني وعمال أدعو كده وقلبي متعلق أن في فلان هيقف جنبي بكرة، لا، ده انقطعت كل الأسباب وبتسأل فتكون الدعاء إيه؟ خالصا لله عز وجل. فهب لي من لدنك وليا، يعني أعطني من عندك ومن فضلك ولدا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال الوراثة هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هو راجح كما ذكرت. ويعقوب المذكور هنا الذي قال فيه يرثني ويرث من آل يعقوب هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان، وآل يعقوب هنا هم خاصته الذين يقول أمرهم إليه للقرابة والموافقة في الدين، فقد كان فيهم أنبياء وملوك. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله، اللي هو مين؟ الولي أو الولد دوت، واجعله ربي رضيا، أي مرضيا في أخلاقه، مرضيا في أفعاله. وقيل رضيا يعني راضيا بقضائك وقدرك، وقيل رضيا يعني رجلا صالحا ترضى أنت عنه يا رب، وقيل نبيا كما جعلت آباءه أنبيا. اجعله ربي رضيا، قيل رضيا بمعنى مرضي الأخلاق والأفعال، يعني اجعل أخلاقه حسنة واجعل أفعاله حسنة واجعل أقواله حسنة، أو رضيا يعني راضيا بقضائك وقدرك، يؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن ويرضى به، وإما رضيا يعني مرضيا عنه، يعني رجلا صالحا أنت ترضى عنه. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. هنا وقفة مهمة جدا يا إخواني، تتعلمها من القرآن، ويريد نتعود دايما مسألة تفعيل الآيات. يعني تفعيلها يعني تصير فعلا لك، تصير فعلا قرآنا يمشي على الأرض. شفت طريق طلب زكريا من الله، هي دي عايزينها تبقى طريقة لينا. يعني ينفع أدعو مع رب يقول يا رب العيال كذا، يا رب ده انا الورثة من بعدي فيهم فلان وانت عارف انه ياكل مال النبي، يا رب ده في كذا وكذا، انك تقص على ربك حاجتك، تقص على ربك حاجتك، تحكي لربك حالك وهو به عليم سبحانه وتعالى، ولكن اظهار المكانة والذلة لله سبحانه وتعالى مطلب شرعي. شفتوا السائلين من البشر، والله محتاج وشوف اللوجيتا وشوف الكذا وابني في المستشفى وحصل كذا، ليه بيقول لك الكلام ده كله؟ ده كله من ادب السؤال او من الذله اللي بيتذلل بها، فمع الله هذا اولى. تمام يا اخواني، دي بيسموها مناجاه، ناجي ربك، ناجي ربك، غير الدعاء غير الطلب، انك طلبت. فرب العزه ذكر هذا الدعاء بنصه وطريقته وآدابه عشان نتعلمها، فناجي ربك واحكي له حالك وكن أنيسك فعلا هو ربك سبحانه وتعالى، هو اللي تأنس إليه وتقص عليه حالك. ايه اللي بيخليك لما تقعد لفلان تحكي له أمورك وأحوالك؟ حاجة من اثنين، انك بتحبه حب جديد فبتحكي له أمورك، وإما أنت بتلتمس عنده أنه ممكن يساعدك فبتحكي له الموضوع عشان يرق ويعطف عليك ويعطيك. لك غرض آخر، وكلاهما أنك مطلوب أنك أولا تظهر محبة الله سبحانه وتعالى في ذكر حالك، ومطلوب أنك تعلم أن بيده خزائن السماوات والأرض، وأنت عايز أنه هو سبحانه وتعالى يرفق بك ويحن عليك ويرحمك ويعطيك، وكلاهما مطلوب، وكلاهما مطلوب. والله سبحانه وتعالى يحب سؤاله، ويحب سبحانه وتعالى أن تحقق هذه العبودية. عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، صدر لفظ العبودية. فهذه الفائدة يا أخواني لا تفوتكم، لا تفوتكم هذه الفائدة. مسألة إيه؟ مسألة المناجاة، المناجاة الاسترسال في السؤال والطلب. ما تقتصرش اختصار مش في الدعاء، لازم الدعاء يظهر فيه الذلة والمسكنة بإذن سبحانه وتعالى. ثناء على الله وذكر سابق فضله وذكر حالك وأمورك وسؤال طلبك أو التعريض به. طيب، المسألة الثانية يا أخواني مسألة واجعله ربي رضيا. المسألة مش مسألة إنسان يرزق ولده خلاص، وإلا فهناك غلام قد يرهق والديه طغيانا وكفرا. إنما تسأل الولد الإيه؟ الولد الصالح المرضي عند ربه سبحانه وتعالى. قل واجعله ربي رضيا. يلا كل اثنين مع بعض يسمعوا الست آيات دولت. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا من المنادي هنا؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. قيل المنادي هو الله وقيل المنادي الملائكة. يا زكريا إنا نبشرك، فكأن تقدير الكلام أنه دعا فاستجاب له ربه ونودي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقيل سمي يحيى لأنه حايا بالعلم والحكمة التي أوتيها، كانت حياته قائمة على العلم والحكمة. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يعني لم نجعل له سميا؟ واحد يقول مثيل واحد يقول ان مفيش حد اسمه كده يجاوب بعد كده ربك كده. طيب السمي الاسم مش كده؟ لم نجعل له سميا، يعني مفيش حد كان اسمه يحيى قبل ايه؟ قبل يحيى. اول واحد في العالمين سمي بيحيى هو يحيى ابن مين؟ ابن زكريا. هذا هو المعنى الاول. المعنى الثاني السمي يعني المثيل، لم يكن له سمي. ها او هل تعلم له سميا؟ هنا فيش حد اسمه الله ولا فيش حد وصفه كصفات الله؟ السمي يعني المثيل والشبيه والنظير. قال تعالى إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الراجح اخواني المقصود بها الاسم، يعني لم نجعل احد اسمه بهذه المواصفات. او لم ترد امرأة عاقر مثله. ليه ما قلناش طب السمي هنا بمعنى مفيش حد زيه في الاوصاف؟ لا بس اصل ده لسه جاي في اللي جايين. ها والسمي لابراهيم وموسى هؤلاء لا شك انهم ايه اعلى وافضل من اولي العزم من الرسل. فقال السمي هنا بمعنى ليه الشبيه في الاسم. مفيش حد كان اسمه يحيى قبل يحيى، فقبل يحيى بن زكريا لم يكن هناك من سمي ايه لم نجعل له من قبله سميا يعني احدا بهذا الاسم. طب دي حاجه ميزه يعني ان لم يكن له من قبله سميا، دي ميزه. لما واحد يتسمى باسم محدش اتسماه من قبله دي ميزه؟ ترد عليه يعني تيجي تختار اسم الولد، تحب تختار اسم مال البلد ولا تحب تختار اسم يكون هو من منفرد به؟ ولا شك الناس يتخلون بذلك. انا اول واحد سمى ابنه اسلام، انا اول واحد كده، انا واحد سمى بنته سندس، انا اول بيفتخر انه ايه انه كانش موجود وده اول من سمي هذا الاسم. هذا لونه تشريف، هذا لو تشهد اول مسمى بهذا الاسم الكريم الحسن ولدي. ها فبصحة تعالى يذكر تشريفه ليحيى بن زكريا انه ليس له سمي قبله بهذا الاسم. المعنى الثاني او الامر الثاني اللي فيه تشريف وتكريم ان الذي اختار له هذا الاسم من هو الله سبحانه، فالتشريف من هاتين الجهتين. قال ربي ان يكون لي غلام، ان يعني كيف او اين، كيف يكون غلام او من اين يكون لي غلام. قال ان قال ربي ان يكون لي غلام، وطبعا هنا الاستفهام ليس للانكار انما هو للايه التعجب، التعجب من قدرة الله عز وجل وبديع صنعه. كيف يخرج هذا الولد من امرأة عاقر ورجل شيخ كبير قد اشتعل رأسه شيبا؟ قال وقد بلغت من الكبر. قال ربي ان يكون لي غلام، قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني عتيا يعني سنا كبيرا، عتى يعتو عتيا يعني إذا انتهى سنه وكبر، عتى يعتو عتيا الاثنين صح، عتيا وعتيا وهما قراءتان. قال وقد بلغت من الكبر عتيا، يبقى دولت هم الايه محل التعجب ان الزوج عاقر وانا قد بلغت من الكبر عتيا. فاجاب الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال المشعر بالتعجب والاستبعاد بقوله تعالى قال كذلك قال ربك. الله اكبر، الموضوع منتهي، الله قد قال. وانما قوله لشيء إذا أراد أن يقول له، وإنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. أمر الله وأراد الله عز وجل فكان بقوله عز وجل. قال كذلك قال ربك، انتهى الموضوع. هذا قول الله سبحانه وتعالى يعني أمره. قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني هين سهل، هين يعني سهل، هو علي هين. ايه الهين دوت؟ ان ينشئ ولد من ام عاقر ومن اب قد بلغ من الكبر، هذا على الله هين. هذا على الله هين. إذن تحقيق المعجزات وخوارق العادات هين على الله عز وجل. الكلام ده كله بيعطيك وصف لربك الذي تدعوه والذي تسجد له وتركع. خلي بالك الأمر اللي شايفه صعب جدا ده لعند البشر كلهم ده مستحيل، عند الله هين. طب خليك مع الله، خليك مع الله. ليه تلجأ إلى البشر اللي بيصعبوا لك الأمور وبيعقدوا لك الأمور وكل حاجة صعبة ومش ممكن وأصلي وفصلي؟ طب ما تلجأ إلى من بيده الأمور كلها هينة. طب ما تاخدوش اللفظ وتمرضوه وتفعله في نفسك، لازم تفعل اللفظ في نفسك. هو قال كذلك قال ربك، الله أكبر. يعني حصول الولد زكريا بأن ربنا قال انتهى الأمر، أيوة نعم، والأمر ده هين على رب العزة سبحانه، أيوة نعم، ولا يضره شيء، ولا يضره شيء، ولا ينقص من ملكه شيء، ولا ينقص من ملكه شيء. قال لا. طب ما احنا متأخرين ليه؟ ليه احنا متأخرين في كل أمور معقدة وصعبة وغير هينة عندنا؟ ليه متأخرين؟ ليه اللي عمال يبحث عن وظيفة مش شايف ان المسألة دي على الله هينة ويسأل الله سبحانه وتعالى؟ ليه بيلجأ الى المخالفات؟ ليه الفقير اللي محتاج مال ما بيلجأش الى مبادي خزائن السماوات والأرض وعارف الأمر عليه هين؟ ليه اللي عايز زوجة صالحة ما بيسألش الله سبحانه وتعالى عارف المسألة هينة؟ ليه مسألة صعبة عم الشيخ وانت عارف اختيار الأيام دي صعب؟ ليه مصعب الأمور؟ إلجأ إلى من بيده كل شيء هين وخلص الموضوع. ففعلا احنا بنحرم نفسنا بعدم تعلم الدعاء. عايزين نتعلم ازاي اي حاجه في حياتنا نجعلها بين يدي الله. يا رب يا من الامور كلها عندك هينه ولا يعجزك شيء في الارض والسماء، وامري لا يخفى عليك، وانت ترى حالي وتعلم امري. كلم ربك سبحانه وتعالى واظهر له حاجتك وذلتك، وفعلا انت موقن ان هو يفرجها سبحانه وتعالى بسبب وبغير سبب، عن قريب وعن بعيد. اليقين ده اخواني لازم يكون في قلب المؤمن، وعدم وجوده خلل في اعتقادي. مش عارف ربنا، مش عارف ربنا، هو عارف ربنا كان يبقى السؤال بالطريقه دي، هو مش عارف ربنا، فده خلل في اعتقادي. ما عرف اسماء الله ولا صفات الله ولا افعال الله ولا قدره الله ولا علم الله، كل ده هو بيظن كده بيقيسه بمقاييس البشر. لكن لو علم ان الله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا احد، لم يكن له كفوا احد، ها، لسأله بهذه الطريقة. قال سبحانه وتعالى كذلك قال ربك، فانتهى الموضوع. هو علي هين إذ لم يصرب ولم يمتنع من المراد، أي خلق هذا الولد على الله هين. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. هو الموضوع صعب يعني. طب ما انت لم تكن أي شيء، مش كان في بقى الأب والأم؟ مش هنقول إن في أم عاقر وأب وأب قد بلغ من الكبر عتية، أم عندها آلات وأب عنده قدرة ولو ضعيف على الإنجاب؟ لا، ده احنا بنتكلم مفيش لا أب ولا أم أصلا، خلق من العدم، خلق من لا شيء. وقد خلقتك من قبل ولم تكن، ولم تكن شيئا. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض، فإيجاد الولد له بطريق التوالد المعتاد أهون من ذلك وأسهل. وإنما لم ينسب ذلك إلى آدم لكونه المخلوق من العدم حقيقة، بأن يقول وقد خلقت أباك آدم من قبل ولم يكن شيئا، للدلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم. أيوة طبعا، أيوة طبعا، كل واحد مننا له حظ مما أفرد به آدم. خلي بالك منه خلق من العدم. يعني ايه؟ يعني ايه ادم خلق من العدم؟ ما كانش فيه مخلوق اسمه بشر، فيش حد من البشريه خالص، يبقى خلق من الايه؟ من العدم. طيب لما يخلق ادم اللي خلق من العدم مخلوق بعده، لما يتوالد ويحصل مخلوق ثاني، يبقى المخلوق ده ليه حظ من البصف الاول انه مخلوق من ايه؟ من العدم. واللي بعده واللي بعده كل واحد فينا. قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، لأن لك حظ من أبيك الأول آدم في أنه خلق من العدم، لك حظ من ذلك شيء ولا إيه؟ لأنك أنت متوالد منه، هو من هذا الذي خلق من العدم. واضح؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. في قراءة وقد خلقناك من قبل ولم تكو شيئا، قراءة الكوفيين. طيب يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يلا كل واحد سمع ثلاث آيات دول تجاري. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال رب اجعل لي آية. آية يعني علامة. آية يعني علامة تدلني على وقوع المسؤول وتحققه وحصول الحبل لامرأته. والمقصود من هذا السؤال أن يعرف وقت العلوق، أي تعلق هذه النطفة بهذه المرأة، حيث كانت البشارة مطلقة عن تعييني، يعني ما قالوش أنت خلاص بشره الله سبحانه وتعالى بغلام اسمه يحيى ولم يجعل له من قبل سمية. امتى الموضوع دوت؟ السنه دي ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها؟ قال رب اجعل لي ايه، اذ ان البشاره مطلقه يريد ان يعرف الايه العلامه. ووجه ذلك اولا ان نفسه طاقت الى سرعه الامر، فسال الله ايه تدل بها على قرب ما من به عليه. اجعل لي ايه يعني اجعل لي علامه واشوف الموضوع ده مستعجل على حصوله. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك، طبعا ليه معنى ثاني، قيل طلب آية تدل على أن البشرى من الله لا من الشيطان، لأن إبليس أوهمه بذلك، وهذا بعيد جدا طبعا، أن هذا لا يكون مع إيه؟ لا يكون مع الأنبياء. قال آيتك يعني العلامة بتاعتك اللي انت هتعرف بها الكلام ده، علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. العلامة أنك لن تستطيع الكلام ثلاث ليالي وأنت سوي الخلقة، لا فيش لا مرض في لسانك ولا فيه آفة ولا فيه أي شيء. هتبقى العلامة والأمارة إن تعلقت النطفة حصل الحبل إنك مش هتتكلم ثلاث ليالي. رغم أنك احتوي الخلقة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال حال كونك سويا، يعني سويا الخلق. ما فهم هذا المعنى؟ حال، يعني هو الحال انك مش مريض، مش لن تكلم الناس 3 ليال بسبب مرض مثلا، لا. قال والمعنى آيتك ألا تقدر على الكلام، والحال أنك سوي الخلق ليس بك آفة تمنعك منه. ألا تكلم الناس 3 ليال في آل عمران، 3 مش كده؟ 3 ايه؟ أيام. مسألة 3 و3 دي مسألة بسيطة وهينة، لكن الجاهل بلغة العرب هو اللي بالنسبة له مسألة صعبة. أدام ليالي يبقى نقول ايه؟ ليالي جمع ايه؟ جمع ليلة، والأعداد من 3 ل9 بتخالف المعدود. المعدود إذا كان مؤنث بتخالفه التذكير والتأنيث، يعني إذا كان المعدود مؤنث يبقى من 3 ل9 تكون مذكرة، وإذا كان المعدود مذكر يبقى من 3 ل9 إيه؟ مؤنثة. سخرها عليهم 7 ليال لأنها ليلة مؤنثة، قال 7 ما قالش 7 ليال و8 أيام لأن اليوم مذكر. في مسألة 3 و3 مش إشكال، لكن اللي مش الإشكال برضك أو في نقطة ثانية، إنه في آل عمران قال أيام وهنا قال إيه؟ هو يقعد 3 ليالي ولا 3 أيام؟ 3 أيام بلياليها، يعني تامة، يعني فإن معنى الآيتين مع بعض ستبقى 3 أيام بلياليها تامة لا تستطيع كلام الناس، رغم أنك سوي الخلق. رغم أنك إيه؟ سوي الخلق. وضحت يا إخواني؟ خلاص؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، خلاص. فخرج على قومه من المحراب، المحراب اللي هو الايه؟ المصلى، مصلى. طب اسمه محراب ليه؟ حد يعرف اسمه محراب ليه؟ هو المكان الشريف نسميه محراب؟ هل المكان الشريف اسمه محراب؟ المحراب لان المكان اللي بتحارب فيه الشيطان. يبقى اسم مكان محراب، يعني واقف تحارب الشيطان، لان اشرف مقام ليك وانت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقالوا المحراب اشتقاقا لانه يحارب الشيطان، وقيل من الحرب انه يلقى حربا، حربا يعني تعبا ونصبا، واقف وقائم، وده اشق الاوضاع طبعا، وضع القيام. ثانيا التعب اللي هو في المجاهدة، مجاهدة الشيطان. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني إيه؟ زي قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إلا رمزا، رمز ليهم أو أشار ليهم. كيف كانت الإشارة؟ لم تذكر. هذا المفسرون قالوا أشار باليد مثلا، وبعضهم قال كتب لهم، ويطلق الوحي على الكتابة، تبدأهم كلمات معينة. المهم أنه لم إيه؟ لم يستطع الكلام، لم يستطع الكلام. آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال، فكان لا يستطع الكلام 3 ليالي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، وإحنا قلنا الوحي معناها الإعلام بخفاء، معناها أشار لهم بطريقة خفية وصلهم من غير جهر بالقول، أن سبحوا بكرة وعشية. سبحوا، أن سبحوا، يا ترى أن هنا مصدرية ولا مفسرة؟ الاثنين. أن سبحوا، أوحى إليهم بإيه؟ بالتسبيح. والتسبيح هنا قيل هو الصلاة. أوحى إليهم بأن صلوا، أي صلوا بكرة وعشية، يعني جايين بيكلموا في الموضوع دوت. فأوحى إليهم وأشار إليهم ورمز إليهم أو كتب لهم على الأنقال يعني قوموا صلوا، أو صلوا بكرة وعشية. بكرة يعني في الباكر، وعشية يعني في العشية آخر النهار. وقيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر، وقيل المراد بالتسبيح وهو قولهم سبحان الله في الوقتين، أي نزيه ربكم طرفي النهار. فعلم بذلك إخواني إن الوقتين دول فيهم مكانة حتى في الأمم السابقة، وقت الفجر ووقت الإيه؟ وقت العصر. والتسبيح في الوقتين دول فيه مكانة في الأمم السابقة، أذكار الصباح وأذكار المساء. فلا يفوتنك هذا الخير. فهذا هو دين الله سبحانه وتعالى فيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفيما شرع لمن قبله بالأنبياء والمرسلين. ما يفوتكش الخير ده أبدا. صلاة الفجر والأذكار بعدها وصلاة العصر والأذكار بعدها، ما يفوتك هذا الخير أبدا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم به قال أن سبحوا بكرة وعشي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. دي كده 11 آية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا 10 آيات لا يتجاوزهن، احنا تجاوزنا النهارده ثلاث قصيرة، ثلاث قصيرة، نكتفي بهذا القدر. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات.